وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب. بالله التوفيق. وصلى الله الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها الحث على صحبة الأخيار والاستفادة منهم والحذر من صحبة الأشرار. في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا تأكل طعامك إلا تقي. هذا عند أهل العلم طعام الصحبة، وأما طعام الضيافة فلا يشترط فيها التقي، لكن التزاور بين الناس والتواصل بين الناس يكون بين المؤمنين وبين الأخيار، يجتنب صحبة الأشرار والفجار، ولا يكون طعامه إلا للأخيار والأتقياء. أما ما يتعلق بالضيفان فالضيف يكون تقيا ويكون غير تقي، فالضيوف لهم حقهم مطلقة، من كان يوم الله واليوم فليكرم ضيفه. والنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الضيوف ورد عليه كفار وغير كفار عليه الصلاة والسلام. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. هذا يدل على أن الخليل في الغالب يؤثر على خليله في دينه وأخلاقه، فلينظر المؤمن أخلاءه وأحبابه حتى يختارهم ويكون مع من ترعى منه الأعمال الطيبة والسيرات الحميدة، كما تقدم في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يبهدلك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجمل ريحا طيبة. ومثل الجليس السوق كان فالكير، إما أن يفرق ثيابك، وإما أن تجمل ريحا خبيثة منتنة. فالمؤمن يختار الأصحاب الطيبين والأخيار ويزورهم ويستفيد منهم ويتذاكر معهم لما في صحبتهم من الخير. ولهذا طلب موسى كما تقدم، طلب موسى صحبة الخضر ليستفيد من علمه. والله سوى يقول صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قيل رسول الله: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء من أحب. قال أنس رضي الله عنه: فما أعطي أصحاب الرسول شيئا أحب إليهم من هذا، المرء من أحب. قال أنس: فإني يحب الله ورسوله وأرجو أن يحشرني الله مع رسوله عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن المحبة للمؤمنين وصحبة المؤمنين والأخيار من أسباب أن تحشر معهم يوم القيامة وتفوز بالجنة والسعادة، كما أن صحبة الأشرار والفجار من أسباب الخسارة وأن تكون معهم في الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية ووفق الله جميعا. عليك صحة حديثه: لا تصاحب إلا مؤمنا. لا بأس به. نعم. اللي ما يصلي الأكل معه إذا كان ضيف لا بأس تنصحه، أما إذا كان من جيرانك وغيرهم لا، تنصحهم وتستحق الأجر إذا لم يقبلوا النصيحة، وإلا فاستمر على النصيحة والتذكير والترغيب في الخير لعلهم يهتدون. أحسن الله إليك. هذا إمام إذا جاء يكبر للسجود المأمومين يوصلون قبله للسجود، يعني يطول. إيه يطول. ينصحهم لا يعجلون حتى ينتهي، لا يعجلون حتى ينتهي تكبيره شكم صلاتهم، وهو ينصح لا يمد. مكروه موافقتهم لا مكروه، لكن ينبغي لهم أن يتعنوا قليلا. صلى عمك شيخ، بعض الناس مثلا يثني على بعض الكفار، هل يكون يعني هذا من محبة صلى عملك؟ لا، مو بلازم محبة، قد يثنى عليه صدقه أو لأنه أكرم المسلمين، كما أثنى النبي على النجاشي ثم هدى الله النجاشي وأسلم. يعني ضبط الوقت أو مثلا التطور ما يكون محبة صلى عملك؟ وهم لازم محبة إذا أثنى عليهم شيء وقع منهم ترغيبا فيه. مثل يقول ترى الكفار يتقن الصنعة صار خير منهم صار أحسن منهم. لو قال مثلا مواعيد الموعد جرينيتش وزي كذا صلى عمل، إذا كان مقصود الحث على الصدق في المواعيد مهم، مقصود محبتهم أحسن عمل، مقصود التحريض على الصدق الملائكة والكفار خيرا منك، يعني يكون خيرا منهم أحسن عمل. رجل إذا أحب قوم ولا يعمل أعمالهم هل يقال يحشر معهم إن شاء الله؟ يرجع له كالمجاهدين في سبيل الله مثلا، يرجع له الخير إن شاء الله. يجتهد في أعماله يجتهد ولا يرجع له إن شاء الله إذا أدى الواجبات ترك المحال، لكن سبقوه في الأعمال المستحبة.